بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، نطرح بين يديه في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج الأسئلة التي تتفضلون بطرحها عبر الهاتف عبر موقعنا على شبكة المعلومات، كي يجيب عنها مأجورا مشكورا. نرحب معي بسماحة الشيخ في مطلع هذا اللقاء، تحياتي لله. شكرا لكم الله. إذا تواصلوا معنا أيها الأحبة عبر هواتفنا وعناوين التي تظهر على الشاشة الآن وبين ثنايا دقائق هذه الحلقة. أبدأ سماحة الشيخ بسؤال سأله أحد الأخوة الصم، يسأل عن بداية الورد أو عن وقت قراءة ورده، يقول هل يصح لي أن أقرأه قبل صلاة الفجر أي بين الأذان والإقامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هي الإجابة عن سؤال السائل وفقه الله. أحب أن أذكر لإخواني المستمعين المشاهدين المستمعين، أبين لهم أن الأذكار الشرعية التي شرعت لنا في أول النهار وآخره أنها حصن حصين للمؤمن، تقيه البلايا والسيئات، تقيه المكاره، وتحفظه بحفظ الله جل وعلا. ولهذا جاء بالسنة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يورد به في صباحه ومسائه، فعن صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال إذا أصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق إذا قالها أربع مرات أعتقه الله من النار، إن قالها مرة أعتق الله ربعه من النار، إن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، إلى آخر الحديث. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: من قال يا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك ربي من شر ما صنعت، أبوء لك ربي بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح ومات من يومه دخل الجنة، وإن قالها إذا أمسى ومات من ليلته دخل الجنة. ولما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله الله إلى حل ذلك السحر وأرشده إلى البئر الذي وضع في تلك العقد فاستخرجت فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من شرها، أنزل الله عليه المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما استعاذ مستعيذ بأفضل منهما، وما سأل الله سائل بأفضل منهما. فالأذكار يا إخواني حصن للمسلم، وسبب لاستنارة قلبه، وسبب لحياة قلبه، وعين له على الطاعة، عين له على كل خير. جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أبو الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أنوار يتصدقون بها، ليس عندنا ذلك. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من بعدكم، من قد أدركتم به من قبلكم أصدقتم به من بعدكم، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، ثم أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتقولون تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فسميع النهار سميع الأغنياء بذلك، ففعلوا مثل ما فعلوا. فجاء الفقراء وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا على الدثور بما عملنا فعلوا مثله. قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي الحديث من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده عذرت ذنوبه ولو كانت مثل جبل البحر. فالأذكار الصباحية والمسائية نور للقلب وسبب وسبب لحياة القلب وسبب لتوفيق الله له في أموره كلها، وعونا له على كل ما أهمه في أمر دينه ودنياه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الناس حديث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سألت أبانا خادما، وأن النبي أرشدها وعليا أن يقولا إذا آويا إلى فراشهما سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فقال ذاك خير لكما من خادم. قال رحمه الله وذلك أن الذكر كما أنه قوة للقلب بقوة الإيمان فكذلك هو قوة للبدن وعين له على أداء ما افترض الله عليه. قال ابن قيم الجوزية ولقد كنا نبحث عن شيخ الإسلام فنجده بعد حين في المساجد البعيدة عن الناس يجلس إلى ارتفاع النهار فيقول هذه غدوتي، لو لم أفعل ذلك لم أستطيع أن أعمل أي عمل. هكذا الذكر وفوائده. قد ألف ابن قيم الجوزية كتابا سماه الوبل السيد في الكلمات الكريم الطيب، ذكر فيه فوائد الذكر. وأطال رحمه الله والعجب ممن يدعي أن الورد لا خير فيه، أو أن الورد لا مصلحة له، أو أن الورد لا يفيد قائله شيئا، ويقول أوردت أو لم تورد لا فضل لهذا الورد ولا أجر له ولا منفعة فيه ولا يرجع منه خير. هكذا يقول بعض من دل عن سواء السبيل. ولا شك أن هذا قول خاطئ، فإن الأذكار الصباحية والمسائية سبب لحياة القلوب وزكائها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين. أما سؤال الأخ هل يقرأ ورده قبل صلاة الفجر أم بعده؟ فنقول ورد الصباح ورد الصباح تقرأه من بعد منتصف الليل، سواء قرأته قبل أذان الفجر أو قرأته بعد أذان الفجر أو قرأته بعد صلاة الفجر. ولا شك أن قراءتك به قبل صلاة الفجر بين الأذان والإقامة خير، لأن هذا وقت يرجى فيه إجابة الدعاء، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ما قال ما بين الأذان قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدعاء يستجاب بين الأذان والإقامة. فالمسلم إذا أتى المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة وأدى تحية المسجد ثم اشتغل إما بورده إن كان في الصباح والمساء أو بتلاوة القرآن أو بأذكار عامة من الاستغفار ونحو ذلك، فإن هذا هو الخير ليغتنم وجوده في المسجد في هذه اللحظات. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يوفق لذكر الله وشكره. اللهم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الاتصال الأول في هذه الحلقة من الأخت نور من الأردن، تفضلوا. السلام عليكم. لا أدري يعني أنا كنت مشاركة بهذا الموضوع، لأني أنا يعني لا أؤمن به إطلاقا. هل تقبل صلاتي وما لا أعرف يعني أنت لا تؤمنين بالسحر أطلاق؟ لا لا أؤمن به، لكن لا أؤمن بأن العلاج بهذه الطريقة. لا، السحر حق ذكره الله في كتابه وبين سحرة آل سحرة فرعون وبين في كتابه العزيز أجعل السحر وأضراره. هذا أمر لا إشكال فيه أن السحر له حقيقة وله تأثير. إنما الذي نجتنبه هو أن نستعين به أو نلجأ إليه. أما وجود السحر وكونه يؤثر هذا لا إشكال، لأن الله يقول فيتعلمين منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إلا بلاء ومصيبة عظيمة ولا يريح الساحر حيث أتى، ونحن نبغض أهله ونكرههم ونعتقد ضلالهم وخطأهم، ولكن السحر يمكن أن يؤثر، لكننا لا نلجأ لهم ولا نعترف بهم ولا نطلب منهم شفاء ولا حل سحر، لأنهم ضلال وعلى باطل ولا نستفيد منهم إلا فساد العقيدة وضعف الإيمان. مخصورا تتقلين ان احدى قريباتك ذهبت الى من يعالج لا لا لا هي احضرت دخول الى البيت من العطار من حالها من نفسها اشعلت البطول كانت تقرا يعني ذكر القران تقرا القران وتشعل البخور في المنزل. لا، هذا البخور لا خير فيه، لاني اخشى ان يكون من وسائل استجلاب الشياطين، فلا خير في دخوله. لا تثقوا بالسحرة بما جاء منهم، مهما ارشدوكم ومهما قالوا ومهما زوروا ومهما ادعوا انه علاج طبي اعشاب وانه وانه، كل هذه خرافات وضلالات. انظروا اليهم والى اعمالهم وما يامرون به النبي من ذبح لغير الله ودعاء لغير الله والتجاء لغير الله. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق. تمام. الأخ نور أيضا كما قالت تخشى أن شفيت هذه القريبة أن يلمس اعتقادها شيء، فإن البخور كان له دور. هذا ليس بخور، هذا يا إخواني يعني أشياء يحدثون أخشى أن تكون تقربا للشياطين، لأن الشياطين يرضون من المتقرب إليهم بأبشر سبب. ولهذا الحديث مر رجلان بسمن لا يجوز احد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لاحدهم قرب، قال ما عندي شيء اقربه، قالوا قرب ذباب، فقرب ذبابا فدخل النار، وقالوا للاخر قرب، قال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. أسأل الله الثبات على الحق. شكرا لك يا نور. شكرا. نتحول إلى عماد، تفضل. عماد. ألو. نعم. عندي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ارفع الصوت. السلام عليكم. إذا ذهب عماد. أم خالد هنا على الموقع سمحت تقول ما حكم الأخذ من شعر الحواجب؟ لا يجوز، على النص لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النانسة والمتنفسة. أم عبد الله أيضا تسأل عن حكم إهداء رئيسة العمل في دائرة حكومية جميع الموظفات اجتمعنا في هدية بسبب خسر هذه المدير على شهادة الدكتوراه. والله أنا يعني هدايا لا شك انها سبب للمحبة والمودة، لكن اخشى اذا قبلتها المهدئة لها ان يكون هذا يعني عندها شيء من التطلع لها دائما وفي كل سنة، وانا لا ارغب في ذلك، انما كونوا يدعون عليها ويدعون لها ويهنئون شيء، لكن الهدايا ما اشجعها. كذلك المدرسين والمدرسات لا ينبغي لأي معلم أو أي معلمة أن تقبل هدية من طالبة أو يقبل المعلم هدايا من طلاب، لأن أخشى أنهم يزيدون على أهلهم ويتنافسون في الهدايا، وتكون ذلك المعلم أو المعلمة تطلع إلى تلك الهدايا والله قد أغناهم بمرتب كاف والواجب أداء الأمانة. نعم. الله ياسر يقول ما حكم استبدال سجود التلاوة بتسبيح إذا كان في وضع لا يستطيع السجود؟ هو لا يستطيع السجود سجود التلاوة فهل يستوعب عن ذلك بتسبيح؟ لا، هي السجود يجاز سنة إذا عجز عن الفعل. جزاكم الله خير. أبا مسعد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا مسعد. جريت في الشهر الخامس. نعم. فقام والده وحضر له حفرة ودخل فيها. طيب. دون أن يغسلها وهو يصلى عليه، قال عليه شيء ولا حق عليه. هذا مخطئ، لأن الستر إذا بلغ أربعة أشهر ثم أن يغسل ويصلى عليه ويعق عنه. فما فعله الأب هذا خطأ منه. نعم. وماذا يفعل الآن وقد فعل يا شيخ؟ كم زمن مضى عليه؟ يبدو ابو مصعب ذهب منا. لكن وقت طويل مضى، زمن طويل طبعا لمضى. نعم. نعم. معنا ام عبد العزيز. ام عبد العزيز. ام عبد العزيز. الو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا لسؤالين. تفضلي. السؤال الأول، ما حكم تسجيل الحوادث؟ طيب الثاني. لسه بعد فلوس من الأولاني غير طبية. الغير طبية ها؟ ايه. طيب الأول بين أيديكم سماحة الشيخ. يا إخواني صدق وكرهنا أن لا أن التسجيل عندي فيه إفساد، لأني أخشى أن يكون وسيلة لتحديد شعب الحاجز وتقليله وتقليص انتماشه بأسباب هذا التشكيل. وأما العدسات المدولة إن كانت طبية فلا مانع، وإن كان غير طبية فإني أخشى أن يكون ضررها أكثر من نفعها، فلينبغي أن ينظر فيها ويسأل الطبيب المختص هل لبسها يؤثر أم لا، فإني أخشى أن يكون فيها ضرر. أم نهال من ألمانيا تقول ما حكم الشرع في التصوير الفوتوغرافي حيث أننا نقوم في الخارج ونصور ابنتنا الصغيرة ليراها أهلنا في بلدنا الأصلي؟ يا إخواني التصوير الفوتوغرافي الظل علماء العصر مختلفون فيه، من الحكم إياه بالتصوير المجسم ومن فاصل بينهما، ولا شك أن التصوير الظل الفوتوغرافي قد تجري لي حاجات او ضرورات الجنايات وتصفيه الحوادث ونحو ذلك والمراقبه والى غير ذلك، يدعو الي احيانا امور ضروره كما نشاهده من خلال التلفاز ونقل صورتي حيه للافاق، فلكن اذا كان الامر ليس له مدلل ولو ترك ما يؤثر شيئا لعل الاجتناب والترك احوج احوج الانسان. جزاكم الله خير. ابو سهيد من ليبيا تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله يا شيخ مبارك. حياك الله. عندي سؤالين لو سمحت. نعم. السؤال الاول، هل تجوز اجابه دعوه المبتدع او الكافر الى التعرف له حق هل يجوز إجابة دعوة المبتدع أو الكافر إذا كانت هنالك مصلحة راجحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي، فجاء أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعيرة شعير إلى خبز شعير وأمالة سمخة أي ودك قد تغير طعمه من طول وقت، فأجاب النبي دعوته وأهدت إليه اليهودية يوم خيبر الشاسة المسلمة فقدوا لها. ولما مات أحد الصحابة المتأثرة بذلك السن قتلها لأجل قتلها المسلم. فالإجابة جيدة إذا قصد بها المجيب يعني نشر محاسن الإسلام وتبيين فضائل الإسلام يغتنم الغفر الدعوة إلى الله وهداية الخلق وتبيين محاسن هذا الدين، فلعل الله أن يجعل في الدعوة بركة، فإن المسلم يسعى في الخير جهده. نعم. الثاني أبا صهيب. أبا صهيب ربما لم يعد معنا يسأل سؤاله الثاني. انتقل إلى سالم، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم شيخ. حياك الله. شاء الله يحفظك. تفضل. ما رأيك يا شيخ أن يسلم نفسه سنة الغشري؟ وهي هناك يعني صحة عن العمل الصحيح في من في مجالسهم يذكرون العلماء ويتنقصونهم ويقولون فلان ثروري أو حزبي. طيب. نفع الله بكم شيخ. يا أخي الله جل وعلا يقول لنا وَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. كوني أقول عن السببي عن الأثري أنا يا إخواني أخشى أن يكون من باب التزكية، لأني لا ينبغي لي أن أزكي نفسي، فقد أكون أقول عن أثري ولي مخالفات، أقول عن السببي وعندي مخالفات، لكني أقول عن المسلم المتبع الحق إن شاء الله. أما أن نجعل أن علماءنا وهذا الجيش مقسمين هذا السروري وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. نحن المسلمون كما قال الله هو سماكم المسلمين من قبل. فيا إخواني ينبغي لنا أن نتحرى الدقة في كلامنا وأن نتقي الله بأنفسنا وأن لا نزكي أنفسنا وأن لا نطعن في الآخرين وأن يكون عندنا اتزان في الأقوال. قال الله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا، قال بعض السنين لأمر الله بالعدل في الأقوال كما أمر بالعدل في الأفعال. فكما أنك مذمتم بعدل أفعالك فليكن منك عدل في أقوالك. سيقول كل ذي حق حقه، لا تبغض الناس أشياءهم، لا تغلبوهم، لا تسوي سمعتهم، لا تغلبوهم بالألقاب بعيدا لهم، فإن هذا من باب الغيبة والانتقاص. والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أحسن الله إليكم. أم سليمان تفضلي. أم سليمان تفضلي. أم سليمان طيب. ام عبد الله تفضل. ام عبد الله طيب. صديق من الجزائر يقول شاب يريد الزواج ولكن الاب قال انه لا زواج الا بعد ان يؤدي هذا الاب العمره، فهل يصح له تقديم اداء العمره على تزويج ابنه؟ والله اذا كان الابن لديه رغبه ملحه بالزواج فإن زواجه لابن أرجو أن يكون خيرا. العمرة لا تك عمل صالح، ولكن زواج الابن بغض بصره وتحصين فرجه وجلد السكينة له، فأنا أنصح الأب بأن يزوج الابن ويحفظه وسيسر الله له عوض العمرة إن شاء الله. وائل من ليبيا يقول علي كفارة يمين وليس لدي مال سوى مصروفي الاسبوعي الذي اتقاضاه من والدي، فهل يجب علي الاطعام اذا ادخرت من مصروفي ام يجزئني الصيام مطلقا؟ يجزئك الصيام لان الله يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. جزاكم الله خير. نذهب الى اليمن لنستمع الى نادي، تفضل. السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله. لو تكلمتم من المعلوم ان العباده تلقيفيه. طيب. وهناك من العبادات قال العلماء بجواز التشريك في النية فيها. وبحثت كثيرا في ادله لهذا الامر لم اجد الا قولا للامام الشوكاني في نيل الاوطار دعا الاجماع على ان التشريك في النية جائز بالاقتسام. اما موضوع صلوات النوافل ودخول صلاه في صلاه وغير ذلك فاريد ان اطمئن الى هذا الامر بانه جائز في دليل شرعي. حرام مش مجرد استنباط. اعطيني مثال. يعني مثلا صلاة ركعتين للاستخارة مع ركعتين نافلة، او صلاة مثلا دخول المسجد تهية المسجد مع صلاة اخرى ومن هذا الجنس يعني. وهل هناك دليل شرعي على هذا التشريك؟ يا اخي ورغم انه منتشر بشدة في كتب الفقه عموما عند الحنابلة والشافعية وغيره. هذا ليس تشريك لكن هذا تداخل العبادة. مثلا سنة الوضوء عقد الوضوء، توضع المسلم ودخل المسجد، فتحية المسجد هي ايضا سنة للوضوء وتحية للمسجد. الركعتان قبل الظهر اذا دخل المسلم وصلى ركعتين راتبة الظهر هي راتبة الظهر وهي ركعتان تحية المسجد. هذا يسمونه تداخل العبادة، ليس اشراك، انما تداخل العبادة. وانما عبادتان في صورة واحدة تجزي عن الجميع ولا مانع ان يجزي ان شاء الله. شرط النية يا شيخ؟ شرط ان ينوي؟ لا ما يلزم. انا دخلت المسجد والسنة لي ان اصلي ركعتين تحية المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وانا اريد راتبة الظهر القبلية فصليتها لاجل راتبة المسجد، يدخل في ظنها تحية المسجد، صليتها ناويا تحية المسجد يدخل في ظنها ركعتين قبل الظهر. شكرا لك يا نادي. شكرا. انتقل الى سعيد من العراق، تفضل. الو. نعم انا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير عام. عندي منك طلب اريدك تحقق لي اياه. نعم. الموضوع خارج عن الحلقة. طيب. يعني ارجو ان اتصل بعد البرنامج، يعني شغلة ضرورية ومحتاج مساعدتك فيها. ما هو الموضوع؟ يعني خارج عن الحلقة. طيب تريد ان تتصل لاحقا بالشيخ افضل اليك احد؟ نعم. طيب اذا الاخوة في استقبال اتصالات يعطي رقم الشيخ اليك وانت تتواصل معه يعني خارج الحلقة، مناسب؟ جزاك الله خير. شكرا لك يا سعيد. من سعيد الى عز في ليبيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي وقدمة الشيخ طلب وسؤال. ما هو الطلب وما هو السؤال؟ طلب نجدت تعيني يا شيخ ربي يستجيب دعائي ويعطيني السؤال. اسأل الله ان يجيب على دعائك وسميع الدعاء وان يحقق الله لك لا تتمنين من الخير. يا رب. هل قصاء السؤال؟ نعم. هل كفرت يمين واحدة لعدة ايمان ام بكل يمين كفارة؟ هذا يا اختي يختلف. اذا كانت الايمان يوجبها واحدا كلها نوع المنع او الحد نحو ذلك ولو كفر كفكفت كفارة واحدة. وان تعددت اسباب تعدد اليمين وتعدد الكفارة فلكل يمين كفارته. ثلاثة يوجبها فلكل يمين كفارته. وإذا كانت يوجب من عنده خلاص. مثلا لو قال إنسان والله لا أكل هذا الطعام اليوم، وقال غدا والله لا أكل هذا الطعام، هل كل توجه لامر واحد يكفي كفارة واحدة؟ لا انا سمي فهمت عليك. نعم. السلام عليكم. فهمت عليك. بارك الله فيك. الحمد لله. هذا هو المراد. شكرا لك. سمية من ليبيا ايضا لكن هنا على الموت تقول سماحة الشيخ والد صديقتي توفي وعليه صيام لم يقضه وكان هذا صيام كفارة لقسم بالخطأ نتيجة حادث سير مع العلم انه كان غير مع العلم انه كان قادر على الصيام في حياته. تقول هل يصح الصيام عنه؟ نعم. سؤالها الاول هل يصح الصيام؟ لا يصح ان يتبرع احد اولياء الاقرباء من اولاده ان يصوم عن لكن الذي يصوم واحد يلتزم صيام شهرين كاملين متتابعين ويرجو الله ان يعينه. اذا انتهى السؤال الثاني هل التتابع ضروري في المساله؟ نعم لان الله يقول فمن لم يجد في سوره الخطا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليم حكيما. الصيام لابد ان يكون من ابنه او ابنته او ابنته لانه يتمنى توعر الصيام صام عن يده اولاده اخوه من كان القرب به. الله يجزاكم خيرا. ام فيصل تفضلوا. يا ام فيصل تفضلوا. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. لو سمحت بكلمة الشيخ. تفضلوا. معكم. هذا واحد يا شيخ امرأة كانت في رمضان في عمرة. اعتمرت في رمضان. طيب. فأثناء الصيام شعرت بتعب. طيب. قطعت العمرة وأفطرت وطلبت من زوجها خدامتها تفطر. استجاب لها. تقول هل عليها شيء؟ هي مسافرة؟ لا للطائف كانت واحد من كتب فيه في عمر طيب. اذا كانت معتمرة وشعرت بالسعادة اثناء السعي فافطرت في صيامها هي وخادمتها وزوجها. ايه رفعت الامر وافطرت وطلبت من زوجها وخدامتها السوق. اها. استجابوا طلبها وافطرت. تقول هل عليه شيء؟ من حكم هذا الحاكم تقول انها كانت تسعى اثناء عمرتها وشعرت بالتعب فافطرت من شعب وجدت لا معنى لان الله يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. واضح ان تصل. طيب انتقل الى سؤال عبد الرحمن يقول ما حكم قص الشعر الى الكتف؟ الى الكتف في حق المرأة والرجل يبدو للمرأة والله أعلم لم يذكر لا مانع منه لكن كلما قلل القص كان أفضل. نعم. أحد الأخوة من الجزائر يقول هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط وبدون فائدة وعلى فترات زمنية طويلة؟ لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء. نعم. احد الاخوة يقول اذا داهم المصلي الاخبثان اثناء الصلاة فهل له ان يقطع هذه الصلاة؟ اذا كان يؤدي الى عدم الخشوع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا يهوى يدافع الاخبثين او يدافع الاخبثان. جزاكم الله خير. ام سارة تفضلي. ام سارة. نعم نعم. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمحت الشيخ. نعم. اسالكم بالله عليكم. انا وصلت تعبانه مره. يمكن تسالني متحامل علم ولا مخ. طيب يا ام ساره. انت متعبه جسديا. إذا نبدو أنها متعبة سماحة الشيخ والآن مرض شيء إلى ذلك تبع الله وعافها. جزاكم الله خير. نعم معنا من الجزائر أبو عبد الله تفضل. تفضل أبو عبد الله. تفضل أبو عبد الله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك يا شيخ بعض الأسئلة. تفضل. أولا السؤال الأول ما هو حكم التدخين في الاسلام؟ الثاني اذا كان مثلا سمعت عن الناس وانا ما استطيع ان انصت به اذا كان ماذا نذرت نذرا ها ولم تستطع ان تهيئه نذر ماذا صيام صيام طيب شهر كامل طيب لما استعملت به ليس لي عذر صحي انما هل كنت في الحاله ان اكفر كفاره يدي طيب السؤال الثالث السؤال الثالث كيف تم تلقى مده الفرد الغدوي غير واضح اذا كان شخص اخذ قرض غدوي شخص يتعامل معاملات ربويه إذا أخذ قرضا ربويا كيف يتخلص منه؟ إذا كان هذه أسئلة غير واضح سؤالك من الجزء الأخير من سؤالك. لكن في تم القرض الربوي في جزء يصير من تم القرض الربوي. واضح جدا شكرا لك يا عبد الله. في المسألة الأولى حكم التدخين سماحة الشيخ. التدخين محرم. التدخين محرم. بيعه زراعته توريده تسويقه مكسبه خبيث ومردوده خبيث ضار مؤذي باعتراف الاطباء والعقلاء لا يخالف باحد لكن بعض كثير من الاطباء قد يحجمون عن تصوير اخطائه وتبيين معاهده خضوعا لتنفيذ التي ربما تنشئ لكي يقللوا من نشر اضرار ذلك التدخين ومساوئه لان املنا بعد الله في يد الصحه ان يكون دور فعال في الاعلان عن اضرار التدخين من خلال وسائل الاعلام والكشف عن اضراره ونشر ما توفى الاطباء السابقون الذين شككوا تلك الاضرار وعلموا بما اوتوا من علم في الطب ما للتدخين من اثر وضمع الانسان في بدنه نسال الله السلامه والعافيه. نعم السؤال الثاني عن انه نذر صوم شهر كامل ولم يصل هذا النذر. يفيد من نذر ان يطيع الله ويطيعه. طيب السؤال الثالث انه اقترض قرضا ربويا يقول كيف يتوب من هذا الفعل؟ يرد الربا تخلف منه لان الله يقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. احسن الله اليكم. اياد تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت عندي ثلاث اسئله ممكن اطرحها كلها بعدين اجيب على فضيله الشيخ. الاجابه تفضلي. السؤال الاول ما هو اول شيء يوضع على الارض عند السجود؟ هل هو اليدين ام الركبتين؟ وما صحه الحديث اذا اراد احدكم ان يسجد فلا يبركن كما يبرك البعير وليبدا بيده. طيب. السؤال الثاني هل يكون احتساب الاجر عند الاكل والنوم للتطوع على طاعه الله سرا ام جهرا؟ طيب. السؤال الثالث انا الا ام متزوجه والبس البنطلون امام زوجي ولكن اذا دخل وقت الصلاه اصلي فهل يجوز لي ذلك وجزاكم الله خيرا؟ جزاك الله خيرا. السؤال الاول من ما اول ما يوضع على الارض عند السجود؟ الاولى عند السجود ان تكون الركبتين اولا ثم اليدين ثانيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبث أحدكم كلك بعيد وليضع يديه ويضع ركبتيه قبل يديه وإن كان روي بلفظ بل يضع يديه قبل ركبتيه فكثير من المحققين يتجهون إلى الأصل وليضع ركبتيه قبل يديه هذا هو الأولى للإنسان. السؤال الثاني عندما يريد الإنسان أن يستشهد فعل خير هل يسر به أو يجهر؟ هو يختلف قد يكون بالإصرار منفعة وقلب عظيمة وقد يكون بدع منفعة. الله جل وعلا قال لنا إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ونجد السنة لما جاء المدريون الذين أتوا المسجد ورأى النبي ما بهم الحالة وخطب الناس قام رجل فتصدق بصاع من تمر بصاع من كذا قال النبي لما تصدق الاول من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. جاء بسره يقول راوي عجزت عجزا عند الجزائر بل قد عجزت فلما نذرها في حج النبي كان من السر من ذهب قال النبي يقلبها من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. وكانت تبرق أثاري وجهي لما رأى تبرع الصحابة وتصدقهم على هؤلاء الفقراء. فإذا كان الإعلان أولى ما بشرط أن يكون خالصا لله وإنما يعلن ليحث الناس على التتابع في الخير فهذا يؤجر عليه. السؤال الثالث جزاكم الله خير عن الصلاة بالبنطلون. ولا يا أختي أنا ما أنصح بذلك وليس قد كنت كافر، لكن ما أحب من المرأة إلا أن يكون اعتيادها بما كان ساترا على جميع الجدم، فلعل ذلك أولى لها. أحسن الله إليكم. أم محمد تفضل. تفضل أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا سمحت أنا يا شيخ مدرسة الجامع تحت القراءة مسجد. نعم. في مسجد. كان حين عبد الحمد تجي الدورة، فيقول لي خالتي بلادي تحضر اليوم التسمية. فحنا نجلس جاب الدرج أو ما ندخل عندنا مكان، يا أني في المستودع تروح تروح واحد تركة تجري بسرعة تدخل المستودع. هل عملنا لا يجوز للحائض دخول المسجد ولا بأي دجلة جائحة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. وما يفعل وما نراه أن هناك دور تكون مناسبة للمساجد إذا كانت بمحيط المسجد، لا. أما إن كان منفصلا. جزاك الله خير. معنا الأخت خلود من المدينة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام خلود. الشيخ ملحق أنا لو تعصبك حوائج جديدة لنا الأسود، يعني تحديد بندها الأسود، أنا حوائج ما اشتغلت سواد بس يعني كده يعني بدأ يبغى سن بس قصر الأسود بنتها كبير أولا. أنا ما أنصحك بهذا. أنا لا أنصحك ابدأ الحوائج على حالها. نعم. إذا شكرا لخلود. انتقل الى الموقع. نعم هنا اسئله تتكرر. الاخ من فرنسا الرحمن يقول هنا ابيات يسمح الشيخ يقول: سبع من المخلوق غير ثانيه، العرش والكرسي ثم الهاويه واللوح والقلم والارواح، جنه في ظلها نرتاح. ما مدى صحه هذه الابيات؟ ما في شيء، لان الله نقى كل شيء هجزه. لا شك ان الجنه باقيه، النار باقيه، العرش باقي، اللوح باقي، ما في سنة. جزاكم الله خير. معنا الأخ علي، تفضل. علي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ خير أهلا. شيخ بسألك أنا، لي قصر من البنك وأنا شفت السرعان فيه. أخذت قرض تقول؟ أي بالضبط. نعم. نعم. وأنا شفت السرعان فيه. ولم ترى السلعة؟ نعم. أيوه. أنا إذا البنك وكلنا فيها والديان كثر. ما يصح هذا. التورط لا بد ان تكون السلعة المشتراة واضحة يملكها البنك موجودة حقيقة. واما دعوى توقيع على ورق ما حضر في سلع. شكرا خير. معنا ايضا انفواد من الكويت، تفضلي. الو. تفضلي انفواد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يحفظك الشيخ العافية. تفضلي. قال لي مبلغ من المال ايه بحطه وديعة في احد البنوك الاسلامية عندنا في الكويت. ايه يجوز ولا ما يجوز؟ ارباحها تجوز ولا ما يجوز؟ اذا كان بنك اسلامي لا يسأل الربا والارباح غير محددة. ليه هذا؟ ما مشي جحيت ياك السؤال الثاني الله يخليك. يلا. يعني ما فيها شيء هذا احط وديعة لانها على السلف. الوديعة بحساب جاري لا شرفي. هذه وديعة يعني ما نقدر ناخذ منها الا بعد سنة. وارباحها يعني تنزلنا سنة. والله اذا كانت مربوطة سنة وتأخذ عن فوائد محددة لأي قائل، كان الربط سنة فالنسبة 7%، كان الربط استشهر فالنسبة 4%، انا بدي اصلح. لان تسمى بنك اسلامي. لا يسمى. المعتبر بحقائق الامور. انا سالتني بعد شيخ طلع ان شاء الله ما فيها شيء. نحن نحب برد المسلمين وندعو لها ونشجعوها، لكن يجب ان يكون الواقع مطابقا لشيء لا مختلفه. سؤال الثالث انا الان اعتمر. فوز الفواز؟ نعم. فرسان. الان اعتمر. اه تمام. وحنت البيت. تسلبيك اللهم بعمره. ولبست الحرام ولبست الزرقاء ويوم جينا يعني على الميقات في الطائرة لبست البرقع علي شيء ولا ما علي؟ انت مخطئة عندما لبست البرقع وقد اجرت بيت عمرة. انا يعني سهلت انت يعني اذا كنت جاذية الله عما سلف، لكن بالمستقبل بعد نية الاحرام لا يجوز للمرأة ان ترتدي البرقع والنقاب. انت علي يا شيخ؟ نعم شيء ان شاء الله، انت معك ان شاء الله. علي؟ ليس عليك شيء، ما دمت جاء إلى سبيل الحكم يأتي عليك إن شاء الله. يعني ما عليك كفارة؟ إن شاء الله. نذر علي عندي سؤال ثاني بعد، شنو كفارة النذر يا شيخ؟ ليش؟ الوفاء بالنذر؟ أي؟ إن كان النذر صاحة يد زوجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله بدلته. طيب. مشكور يا شيخ. شكرا يا فضل، شكرا لك. عبد الرحمن يقول تأخرنا عن صلاة الجمعة حتى فاتتنا الخطبتين وأدركنا الصلاة، فماذا نفعل؟ إذا أدركتم الصلاة كاملة أو أدركتم ركعة كاملة أو ضوء أخرى ثم جمعتكم. يقول أيضا هل يجوز شراء المسواك السواك بعد الأذان الأول والأذان الثاني؟ أما الأذان الأول فلا معنى، أما الثاني فلا. نعم جزاكم الله خير. الأخت فاطمة تقول أريد أن أسأل سؤالا مهما، تقول أسأل عن الرطوبة التي تجدها المرأة في ملابسها وعن حكمها، وماذا لو كانت المرأة خارج المنزل للعمل أو غيره ودخل وقت الصلاة فما تصنع؟ هي نجسة تغسل ويعاد الوضوء. نعم. من فرنسا يقول خطبت فتاة لكن والدها لا يريد أن يزوجها شخصا من خارج القبيلة، وبعد مناصحته قال وافق على تزويجها لك لكني لا اكون وليها خوفا من عائلته باعتقادي بانه سيسمعون له سحرا ابدا. اذا عقد لها الولي ابوها عقد لها في عقد ولاتك الموت. يقول ايضا استيقظت عند الساعة الثامنة ولم اصلي صلاة الفجر فماذا علي؟ اولا ما ينبغي للانسان ان يعود نفسه التأخير عن تأخير صلاة الفجر إلى الوقت، لأن صلاة الفجر معروف وقتها كما قال الله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولا يجوز تعني تأخير الصلاة وقتها، بل بعض العلماء يقول لو تعمد إنسان تأخير الصلاة عن وقتها لكفر، لكن إذا غلب النوم فقد حيست ولكن غلب النوم عليه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أحسن الله إليكم. الاتصال الأخير في هذه الحلقة من أبي عبد الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بخير يا شيخ عبد العزيز. حياك الله. معكم أبو عبد الله اليمني الجنسية حضرة الله. حيا الله المسلم أخونا المسلم. الله يبارك فيك. سؤالي يا سماحة الشيخ حول فتوى الشيخ عبد الدوشان الذي أفتى بجواز حل السحر بالسحر وجواز القابلة السحرة وأرضى بالسحر في بلدانهم والعمل بما يطلبونه من ذبح الجن أو غير ذلك. أبو عبد الله. أي نعم. سألت عن عظيم والوقت قصير. نعم ونحن نسمع منكم حضرتكم الله يا سماحة المفتي أنكم تخالفون هذه الفتوى. اي نعم فعل ذلك. الله المسلمين جميعا. جزاك الله خير ابو عبد الله. جزاك الله خير. والان الناس عندنا ارسالا الى السحرة في اليمن وتعلمون ذلك، هذه فتنة تنطوي على فتنة عظيمة حفظكم الله. جزاك الله خير. شكرا لك. نرجو الله ان يهدي المسلمين الخير وينصر المسلمين ويهدي كل مسلم لمعرفة الحق والعمل به وقبوله. اللهم امين. احسن الله اليكم سماحة الشيخ، وشكر الله لكم اجابتكم، وشكر الله لكل من اتصل وشاهد وتابع. نعود فنلتقي بحول الله في الاسبوع القادم، حتى يحين اللقاء بكم، استودعكم الله في امان الله.